إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الاستسقاء. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد فرغنا من شرح الحديث الأول وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم شرعنا في شرح الأحاديث الثلاثة التي بعده، وهي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أبي جعفر الباقر الذي يرويه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. وقد بدأنا في شرح حديث عائشة رضي الله عنها، ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه للاستسقاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. توقفنا عند قوله لا إله إلا الله يفعل ما يريد، فقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، هذا يذكر به الداعي نفسه أنه لا معبود بحق إلا الله، لأن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تذكر العبد بإخلاص العبادة لله عز وجل وحده، فهذه الكلمة العظيمة هي التي من أجلها خلقنا. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يعني يوحدون، فخلقنا الله حتى نعبده وحده وألا نشرك معه أحدا في عبادته، فلذلك خلقنا من أجل لا إله إلا الله. خلقت هذه الدنيا وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار من أجل هذه الكلمة، وليس كما يقول بعض من جهل حقيقة التوحيد يقول هذه الدنيا خلقت من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل لا دليل عليه، بل هذا من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا منه عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا انتقاصا لحقه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا اتباع للوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، لأن الله بين في كتابه أننا خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، فلذلك خلقنا من أجل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ولذلك على كل واحد منا أن يسعى في هذه الدنيا إلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة، وذلك بأن يحرص على أن تكون جميع عباداته لله وحده، لأن قولك لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله هذا فيه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يستحقها، فكل شيء ثبت كونه عبادة فإياك يا عبد الله أن تجعل منه شيئا لغير الله، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل في علاه، فلذلك من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله قالها بلسانه موقنا لها بقلبه عاملا بمقتضاها كان من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. إذا أردت السعادة في الدنيا وفي الآخرة فاحرص على تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله، فتعلم أن معناها لا معبود حق إلا الله، وتحرص على أن تجعل جميع عباداتك لله وحده، لا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، وهكذا مع جميع عباداتك تجعلها لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فهذا هو الواجب علينا إن أردنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وإلا فإن العبد إذا لم يحرص على هذه الكلمة فإنه سيكون من الأشقياء في الدنيا وفي الآخرة، لأن الذي لا يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله سيقع في الشرك، والشرك بالله عز وجل هذا أعظم ذنب يعصى الله سبحانه وتعالى به. فلذلك احذر يا عبد الله أن تعلق قلبك بغير الله، علق قلبك بالله وحده محبة وخوفا ورجاء، بهذا تحقق هذه الكلمة. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاحرص إذن يا عبد الله على أن تفهم معنى هذه الكلمة وأن تعمل بمقتضاها. فالشاهد أن هذه الكلمة هي مفتاح دعوة جميع الرسل، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان صلى الله عليه وسلم يردد هذه الكلمة في دعائه في الاستسقاء. ثم قال يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، لأن الملك ملكه سبحانه وتعالى، الملك ملكه وملكه جل في علاه، والخلق خلقه، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه فعال لما يريد، فعال لما يريد. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله هل يفعل ما يريد شرعا أو كونا؟ قال نقول إن أريد بالفعل فعله بنفسه فهو يفعل ما يريد كونا وشرعا، إذا تعلق بفعله بنفسه سبحانه وتعالى فهو يفعل ما يريد كونا وشرعا، وإن أريد بالفعل فعل غيره فالمراد الإرادة الكونية، لأن ما أراده الله شرعا قد لا يفعله الغير. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا قلنا يفعل ما يريد، هل الإرادة هنا كونية أو شرعية؟ هل الإرادة هنا كونية أو شرعية؟ إذن باعتبار فعل الله عز وجل كونية وشرعية، لأنه يفعل ما يريد، لكن باعتبار فعل العبد فتكون هنا كونية، لأن ما قضاه الله عز وجل وأراده كونا يحصل، لكنه يريد سبحانه وتعالى شرعا من عباده أن يعبدوه وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن مع ذلك هناك بعض الناس لا يعبد الله، فلذلك قال الشيخ هنا وإن أريد يعني بالفعل فعل غيره فالمراد الإرادة الكونية، لأن ما أراده الله شرعا قد لا يفعله الغير. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. وهذه الكلمة فيها تأكيد لكلمة التوحيد السابقة، لا إله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. وتكرار التوحيد أيها الإخوة مفيد جدا، نعم تكرار التوحيد مفيد جدا للعبيد، وذلك لما فيه من التذكير والتثبيت. ومن تأمل في الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا وحثنا على تكرارها فإنه سيجد فيها هذه الحقيقة. فمثلا تكرارنا لسورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، هذا فيه تجديد للتوحيد في قلب العبد. وكذلك حينما نسمع النداء المؤذن ينادي 5 مرات في اليوم شرع لنا أننا نردد معه، والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا فيه تجديد للإيمان في القلب. وهكذا مع أذكار الصباح والمساء فتجد فيها تجديد الإيمان في القلب ونحو ذلك، فكلها فيها تجديد للتوحيد والإيمان في القلب. لأن التوحيد في قلبك يا عبد الله والإيمان في قلبك هذا يضعف، فالإنسان الذي يغفل عن ذكر الله ويغفل عن قراءة القرآن ويغفل عن أداء العبادات بخشوع وقلب حاضر يضعف إيمانه، ولذلك تجده يجرؤ على فعل المعصية وتجده يتكاسل عن فعل الطاعة. لماذا؟ لأنه قد ضعف إيمانه. ولهذا كان من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حث منه عليه الصلاة والسلام أن يحرص الواحد منا على أن يجدد إيمانه، لا تغفل عن هذه الحقيقة، لأنك إن غفلت عنها أغواك الشيطان وتسلط عليك الشيطان فعصيت الرحمن. وأما إذا جددت الإيمان في قلبك فإن قوة الإيمان هذه تبعد عنك وساوس الشيطان. ولهذا نصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم ووصيته عظيمة، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق بمعنى يبلأ، كالواحد منا يشتري ثوبا جديدا لكن من كثرة لبسه يبلأ ويصير رثا ربما يتمزق، فكذلك الإيمان في قلبك، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني كما يبلى الثوب. فلذلك قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا السؤال قد يكون سؤالا بلسان الحال وقد يكون سؤالا بلسان المقال، يعني تقول اللهم جدد الإيمان في قلبي، يا رب قوي إيماني، ونحو ذلك من هذه الأدعية. وهذا سؤال بلسان القال، وهناك سؤال بلسان الحال وهو أن تحافظ عما افترض الله عليك من الواجبات. فمحافظتك على الصلاة هذا فيه تجديد للإيمان في القلب، فعلك للطاعات، تركك للمحرمات، هذا فيه تجديد للإيمان في القلب. فإذا استشعر العبد حال أدائه للطاعة أنه ساع في مرضاة ربه سبحانه وتعالى فهذا يقوي إيمانه ويقوي صلته بالله. وكذلك حينما يترك المعصية يتركها خوفا من الله، لا رياء ولا شهرة ولا سمعة ولا لأجل فلان ولا علان، وإنما يتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه تجديد للإيمان في القلب. فالشاهد من هذا كله أن الأحكام الشرعية فيها تجديد للإيمان في القلب. ومن ذلكم هذا الدعاء الذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستسقاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنت الغني ونحن الفقراء. وهذا فيه تذكير بقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية: يخبر تعالى بغنائه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات. لاحظ هذا الأمر، حينما تستشعره يا عبد الله بأنك محتاج إلى الله وأنك فقير إلى الله في كل حركاتك وسكناتك، فهذا لا شك أنه يقوي صلتك بالله. لماذا؟ لأنك ستستشعر أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا أن يعينك الله. ولهذا كان من أهم وأعظم الدعوات التي يدعو بها العبد ربه أن يسأله جل وعلا الإعانة على مرضاته، هذا أنفع وأجل الأدعية. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، أو طلب العون من الله على مرضاته. قال: ثم وجدته في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين يعني نستعين بك وحدك في تحقيق هذه العبودية. ولذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا افترض علينا قراءة سورة الفاتحة حتى يستشعر الواحد منا أنه في عبودية لله، ويقول: إياك نعبد، معناها: يا ربي أعبدك وحدك. وإياك نستعين يعني أن تحقيق العبودية لا يتحقق لي بكثرة علمي ولا بكثرة مالي وولدي ولا بجاهي ولا بمعارفي ولا بغير ذلك، وإنما بعونك يا الله. وهذا معنى عظيم إذا استشعره الواحد منا لا يغتر بشيء، لا يغتر بعلمه، لا يغتر بماله، لا يغتر بجاهه، وإنما يعلم أنه فقير إلى الله وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في جميع حركاته وسكناته. كما قال ابن كثير عليه رحمة الله: أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو الغني عنهم بالذات. ولهذا قال: وهو الغني، والله هو الغني الحميد، أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى لا شك يا إخواني أنه يقوى إيمانه وتقوى صلته بربه سبحانه وتعالى. وكلما قويت صلة العبد بربه كلما شعر بالسعادة والاطمئنان وانشراح الصدر. وكلما غفل العبد عن طاعة ربه وابتعد عن القرب منه فإنه سيحصل له القلق والاضطراب. ولذلك ما نراه في زماننا من كثرة قلق الناس واضطرابهم وبحثهم عن الرقاة وغير ذلك سببه وحيد، وهو البعد عن الله عز وجل. وإلا فإن الذي يتعلق بربه سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء لا يحتاج إلى فلان أن يرقيه ولا إلى علان، لأنه سيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء، يقول: أنا عبد لله وأنا فقير إلى الله، والله هو الغني، وهو الذي يمدني بالصحة وبالعافية وبالمال وبالرزق وبكل شيء، فهو منه سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء تريده في هذه الدنيا فعند الله خزائن. إذن فلماذا تلجأ إلى مخلوق مثلك؟ إلجأ إلى الله، تذرع إليه، انطرح بين يديه، ارفع إليه حوائجك، فإنه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال في دعائه في الاستسقاء: أنت الغني ونحن الفقراء. فيستشعر العبد يعني فقره وحاجته إلى الله، ثم يسأل الله أن يغيثه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنزل علينا الغيث. إذن قدم بهذه المقدمات التي فيها تعظيم لله وإظهار للفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى، ثم جاء الطلب والسؤال، فقال: أنزل علينا الغيث. تأمل هنا دقة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل نزول الغيث، ولم يسأل نزول المطر فقط، لأن المطر قد ينزل ولا يغاث الناس، قد ينزل المطر ولا يغاث الناس. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم سأل نزول الغيث، والغيث هو الذي تزول به الشدة، لأنه مأخوذ من الاستغاثة، والاستغاثة طلب الغوث، والغوث يكون للإنسان حينما تنزل به شدة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه وأصحابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان ذلك في غزوة بدر، فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استغاثوا الله عز وجل فأغاثهم سبحانه وتعالى وأزال ما بهم من شدة. فكذلك هنا عليه الصلاة والسلام قال: أنزل علينا الغيث. إذن سؤاله صلى الله عليه وسلم كان عن المطر الذي تحصل به الإغاثة، لأن الغيث هو المطر، هو معنى واحد، لكن المطر الذي تحصل به الإغاثة هذا يكون غيثا. إذن فسأل صلى الله عليه وسلم الله عز وجل الغيث، يعني المطر الذي تحصل به الإغاثة من الضرر، يعني مطرا تتحقق به إزالة الشدة أو زوال الشدة. إذن فالغيث هو المطر كما ذكر شراح الحديث، لكن تأخر نزول المطر عن إبان زمانه حتى يصيب الناس شدة، وهذا الذي حصل. فلذلك شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فزوال هذه الشدة يكون بطلب الغوث، ولذلك ناسب سؤال الغيث أي نزول المطر الذي تحصل به الإغاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنزل علينا الغيث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، يعني اجعل هذا المطر الذي أغثتنا به قوة لنا نتقوى بها على طاعتك ومرضاتك. هذا معنى قوله: واجعل ما أنزلت قوة، يعني قوة نتقوى بها على طاعتك وتحقيق مرضاتك. وبلاغا يعني نتوصل به إلى المطلوب، نتوصل به إلى المطلوب مدة احتياجنا إليه. ولذلك قال السبكي في المنهل العذب المورود، قال: المراد أنزل علينا المطر النافع الذي يكون سببا لإنبات الأرزاق التي هي سبب في قوتنا، واجعله كافيا لنا مدة احتياجنا إليه. قال وفي نسخة وبلاغا إلى خير، جاء هنا في النسخة التي عندنا وبلاغا إلى حين، وجاء في نسخة من نسخ أبي داود وبلاغا إلى خير، أي زادا نبلغ ونتوصل به إلى خير الدنيا والآخرة. فالبلاغ ما يتوصل به إلى المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. قالت عائشة رضي الله عنها ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية لأبي داود والحاكم وأبي عوانة وكذلك الطحاوي في شرح معاني الأثار أنها قالت ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع، يعني بقي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يستغيث ربه سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث. وجاء في رواية البيهقي في الكبرى ثم رفع يديه فلم يترك في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، حتى بدا، هكذا جاء في بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات حتى ظهر بياض إبطيه، وفي بعض الروايات حتى بان بياض إبطيه، لأن الإبط كما هو معلوم يعني يكون يعني مختف عن أشعة الشمس، فلذلك يكون فيه بياض بخلاف الأماكن التي يصيبها حر الشمس، فإنها لا تكون بيضاء مثل التي تكون مخفاة عن حر الشمس، فلذلك قال بياض إبطيه. وجاء في رواية ابن حبان حتى رأينا بياض إبطيه. إذن فالمقصود هنا من هذه الروايات جميعا أنه صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه حتى رأى أصحابه بياض إبطيه، بالغ في رفع يديه، وهذا في دعاء الاستسقاء، حتى رأى أصحابه رضي الله عنهم بياض إبطيه. يقول صاحب بدر التمام عن هذه الجملة ثم رفع يديه، قال فيه دلالة أو دلالة شرعية الرفع لليدين، فيه دلالة على شرعية الرفع لليدين، يعني المبالغة في الرفع عند الدعاء، ولكنه في الاستسقاء رفعا بليغا حتى يساوي بهما وجهه، لا يجاوز بهما رأسه، كما أخرجه أبو داود في حديث أبي اللحم، وهذا يقصد به ما رواه أبو داود في سننه، وقد تقدم معنا هذا في أول درس، ورواه أبو داود في سننه تحت كتاب الاستسقاء وباب رفع اليدين في الاستسقاء عن عمير مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، وهذا من رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في الاستسقاء. يقول فقد ثبت الرفع لليدين في غير الاستسقاء في عدة أحاديث، وذكر جملة منها البخاري في كتاب الدعوات، وقال النووي وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة في شرح المهذب، قال صاحب بدر التمام: وصنف المنذري في ذلك جزءا. وهذا جمع بين نفي أنس رضي الله عنه لرفع اليدين في غير الاستسقاء وهذه الأحاديث المثبتة فلا تعارض. انتهى كلامه رحمه الله. يعني المقصود هنا أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم برفع اليدين، وورد حديث عن أنس رضي الله عنه ينفي فيه رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. لكن هذه الأحاديث كيف نجمع بينها؟ يعني أولا حديث أنس الذي أشار إليه صاحب بدر التمام ثابت في الصحيحين، حيث قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. إذن لاحظ هنا أن أنس رضي الله عنه نفى رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، فهذا النفي كيف يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في غير الاستسقاء؟ هذا حمله العلماء على عدة محال. يعني نفي أنس رضي الله عنه هذا حمله العلماء على عدة محامل، منها قالوا المقصود به نفي الرفع في خطبة الجمعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على المنبر يوم الجمعة لا يرفع يديه وإنما يشير بأصبعه السباح، وهذا كان هديه. لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حينما يدعو في خطبة الجمعة أنه يرفع يديه إلا في الاستسقاء، ففي الاستسقاء ثبت أنه رفع يديه كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أنس. أما في غير الاستسقاء فلم يثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا هذا النفي الذي ذكره أنس محمول على هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أنه كان لا يرفع يديه، هذا أولا. ثانيا قيل إن نفي الرفع الذي ذكره أنس رضي الله عنه هو الرفع البليغ، يعني المبالغة في الرفع، هذا الذي نفاه أنس بدليل قوله حتى يرى بياض إبطيه، يعني أن المبالغة في الرفع في الدعاء تكون عند الاستسقاء فقط، أما في غير الاستسقاء يرفع يديه نعم لكن لا يبالغ في الرفع. هكذا وجه بعض أهل العلم حديث أنس رضي الله عنه. وقيل نفي صفة هذا الرفع لليدين إلا في الاستسقاء، لأنه جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. وقيل أيضا هذا نفي لرؤيته هو، يعني أنس رضي الله عنه أخبر بما علم أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وهذا لا يستلزم نفي رؤية غيره، ولذا فإن رواية المثبت للرفع مقدمة على رواية النافي له، وهذا متقرر في القواعد عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لأن المثبت عنده زيادة علم، يعني حينما يأتي أحد الصحابة ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ويأتي الآخر ويقول لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أيهما يقدم؟ هذا الذي أثبت، لأن الذي أثبت عنده زيادة علم. وأما الذي نفى، نفى ما يعلم، إذن فهذا لا يستلزم ألا يكون قد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى هذا قالوا يحمل نفي أنس رضي الله عنه برفع اليدين في الدعاء. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: ويتأول هذا الحديث، يعني حديث أنس، على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء، يعني الرفع البليغ منه صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الاستسقاء، وأما في غير الاستسقاء يرفع الداعي يديه لكن لا يبالغ في رفعها. قال: أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتبين بهذا أن رفع اليدين ثابت في دعاء الاستسقاء وفي غيره من الأدعية، ثابت في دعاء الاستسقاء وفي غيره من الأدعية، لكن في دعاء الاستسقاء له صفة خاصة وهو المبالغة في الرفع، وهو المبالغة في الرفع، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان عند ذكرنا للفوائد. ثم قالت رضي الله عنها: ثم حول إلى الناس ظهره، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وهو على المنبر كما يدل عليه ظاهر الحديث وتمام الرواية. وقد تقدم معنا أن الأصوب عدم إخراج المنبر، إذا كان سيصلي صلاة الاستسقاء في المصلى الأصوب أن لا يخرج المنبر، وإنما يخطب الإمام هكذا على الأرض. لكن لو صلى الإمام صلاة الاستسقاء في المسجد فصعد على المنبر وخطب الناس، ففي هذه الحال نقول له افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون على المنبر يخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته يستقبل القبلة وهو على المنبر، يستقبل القبلة وهو على المنبر، فيفعل ذلك على المنبر كما جاء في ظاهر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت رضي الله عنها: وقلب رداءه وهو رافع يديه، وقلب رداءه وهو رافع يديه. جاء في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، يعني خطب صلى الله عليه وسلم على المنبر لما أراد أن يدعو ماذا صنع؟ استقبل القبلة وحول رداءه صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية: وحول رداءه حين استقبل القبلة. إذن أفادت هذه الروايات أن قلب الرداء هو تحويل الرداء، يعني بمعنى واحد، يعني استقبل القبلة وحول رداءه صلى الله عليه وسلم ثم استمر رافعا يديه يدعو الله عز وجل. وقد بين الطيبي عليه رحمة الله في الكاشف الحكمة من قلب الرداء، وسيأتينا إن شاء الله بيانها عند شرحنا للحديث الأخير هنا، وهو الحديث الرابع، لكن بين الطيبي الحكمة في ذلك، فقال وبين أيضا كيفية تحويل الرداء، فقال: والغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال، يعني الحكمة من قلب الرداء هو استشعار هذا الموقف، يعني كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول هذه الحال التي هم فيها من شدة القحط وعدم نزول المطر إلى حال، حال الخصب وحال نزول المطر. يقول الطيبي: الغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال، يعني حولنا أحوالنا رجاء أن يحول الله العسر باليسر والجدب بالخصم. إذن هذا أو هذه هي الحكمة من تحويل الرداء. وكيفية تحويل الرداء؟ قال أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره، وبيده اليسرى الطرف الأسفل أيضا من جانب يمينه، ويقلب يديه خلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب اليمين، والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانب اليسار. فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يسارا واليسار يمينا، والأعلى أسفل والأسفل أعلى. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذه صفة لتحويل الرداء. ومعلوم أن الرداء هو الذي يلبس في أعلى البدن، مثل المحرم، المحرم عنده قطعتين، قطعة يلبسها في الأسفل هذا يسمى الإزار، وقطعة يلبسها في الأعلى هذا يسمى الرداء. وهذا كان لباسه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذا الرداء، فجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى وقلبه. إذن فتحصل هنا أمران: تحويل وتنكيس. التنكيس بجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، وتحويل بجعل اليمين يسار واليسار يمين. إذن هذه هي صفة التحويل. تصور عن قطعة تضعها يعني رداء، فهذا الذي كان في الأعلى تجعله في الأسفل، وما كان في الأسفل تجعله في الأعلى، ثم تقلبه فتجعل الجهة اليسرى لليمنى والجهة اليمنى لليسرى. فهذا الذي حصل، وهذا الذي بيّنه الطيبي عليه رحمة الله. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك عند شرحنا لحديث عبد الله بن زيد. ثم قالت رضي الله عنها: ثم أقبل على الناس ونزل، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ترك استقبال القبلة وذلك باستدبارها، ثم نزل من على المنبر عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد فراغه من الدعاء، لأنه دعا وهو مستقبل القبلة ثم بعد ذلك نزل من على المنبر. قالت رضي الله عنها: وصلى ركعتين. وصلى ركعتين، وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا تقديم الخطبة على الصلاة. إذن هذا حديث عائشة يفيد تقديم الخطبة على الصلاة، كما نفعل يوم الجمعة، كما نفعل يوم الجمعة. وتقدم معنا أن في الأمر سعة، يعني في الاستسقاء الأمر في سعة، للإمام أن يصلي ثم يخطب، وله أن يخطب ثم يصلي، فالأمر فيه سعة لورود كل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قولها وصلى ركعتين، هذا فيه إثبات صلاة ركعتين، وفيه رد عن أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا يرى صلاة الاستسقاء، يعني يرى أنه يكتفى بالدعاء، لكن هذا الحديث فيه رد عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. إذن هذا الحديث حجة عليه. واختلف المثبتون لهذه الصلاة، صلاة الركعتين، هل تصلى كالجمعة أو تصلى كصلاة العيد؟ قولان لأهل العلم، والراجح تقدم معنا وهو أنها تصلى كصلاة العيد، لحديث ابن عباس الذي تقدم أنه صلاها صلى الله عليه وسلم كصلاة العيد، يعني فيها تكبيرات زوائد، فيصلي في الأولى بسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ويصلي في الثانية بخمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال. ومن ترك التكبير فصلاته صحيحة، يعني لو صلى بهم صلاة الاستسقاء مثل ما يصلي الجمعة دون تكبير، الصلاة صحيحة، لكنها خلاف الأولى. ثم قالت رضي الله عنها: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، يعني بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله إنزال الغيث، لم كانت السماء صافية، لذلك قالت فأنشأ الله سحابة، يعني كانت صافية فأوجد الله سبحانه وتعالى بقدرته وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أنشأ هذه السحابة وأوجدها بقدرته جل في علاه. ثم هذه السحابة ظهر فيها الرعد والبرق، ولذلك قالت رضي الله عنها فرعدت. والرعد أيها الإخوة هو ملك من الملائكة، وهذا أمر ربما يخفى على كثير من الناس، أن الرعد هو ملك من الملائكة، والصوت الذي يسمع للرعد هو زجره السحاب، وزجره السحاب. ويدل على هذا ما رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو، أخبرنا عن الرعد ما هو. فقال صلى الله عليه وسلم: ملك من الملائكة، الرعد يعني ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار. ذكر الشراح أن المخاريق جمع مخراط، وهو في الأصل منديل يفتل ويلوى ثم يضرب به، يعني كالحبل، مثل الحبل، لكنه هنا مخراق من نار كما قال صلى الله عليه وسلم: معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. إذن بين صلى الله عليه وسلم أن الرعد ملك من الملائكة، وأنه يسوق السحاب حيث شاء الله. ثم قالوا، يعني اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: زجرة بالسحاب، إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر، حيث أو حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت، قالوا صدقت، لأنهم كانوا يقرؤون ذلك في توراتهم، كانوا يقرؤون ذلك في التوراة، فلما سألوه أخبرهم صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قالوا صدقت. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار، يقول: جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون: الرعد ملك يزجر السحاب، وقد يجوز أن يكون زجره لها تسبيحا، لقول الله تعالى: يسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد بحمده. والرعد لا يعلمه الناس إلا بذلك الصوت، لا يعلمه الناس إلا بذلك الصوت، وجائز أن يكون ذلك تسبيحه، يعني هذا الصوت الذي نسمعه للرعد قد يكون ذلك تسبيحه، لأن الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني الرعد يسبح. بل حتى الجمادات تسبح، لكن كيف تسبح الله أعلم. فذكر هنا ابن عبد البر يعني أن تسبيح الرعد قد يكون ذلك الصوت الذي يحدثه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالرعد هو ملك يسوق السحاب بالتسبيح حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وقولها وبرقت، والبرق هو وميض من الضوء، وميض من الضوء، وقيل هو مخاريق النار التي يسوق بها الرعد السحاب. ولهذا نرى أن البرق والرعد يتزامنان، الرعد والبرق يتزامنان في الوقت، لكن أيهما أسرع، الضوء أو الصوت؟ الضوء يعني أشد سرعة من الصوت، ولما كانت سرعته أشد من سرعة الصوت، فلذلك إذا تغيمت السماء فإننا نشاهد البرق أولا ثم نسمع البرق ثانيا ثم بعد ذلك ينزل المطر، هذا الذي نشاهده. وهذا ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. قولها وبرقت بفتح الراء تنطق هكذا وبرقت، لأن برقت بمعنى البريق واللمعان، بخلاف لو لو لو لو قيل برقت فإنها بكسر الراء معناها الحيرة، معناها الحيرة، وليس هذا هو المقصود. برقت بمعنى البريق واللمعان، أما برقت بمعنى الحيرة، وليس هذا هو المقصود. يقول القارئ عليه رحمة الله في مرقاته، قال: في شرح مسلم جاء في البخاري ومسلم أمطرت بالألف، وهو دليل للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون المحققون من أهل اللغة، أن أمطرت ومطرت لغتان في المطر. نقول أمطرت ومطرت المعنى واحد، هذا هو الراجح عند المحققين أهل اللغة. وإن كان بعض أهل اللغة قال لا يقال أمطرت إلا في العذاب. لماذا قالوا هذا؟ قال: لأن الله يقول وأمطرنا عليهم حجارة، هكذا قال. لكن المشهور هو الأول كما قال القارئ، قال المشهور الأول، وقد قال تعالى: عارض ممطرنا، وهو في الخير، يعني أنهم لا يحبون إلا الخير، فقالوا هذا عارض ممطرنا، فدل على أن أمطر ومطر بمعنى واحد، بمعنى واحد. إذن المصنف عليه رحمة الله اكتفى إلى هذا الحد في إراد حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه زيادة، فيه تمام لهذا الحديث، لذلك قال الصنعاني في سبل السلام: تمام الحديث في سنن أبي داود بإذن الله، يعني قولها أمطرت بإذن الله، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم باب مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. هذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله. فقولها فلم يأتي تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي من المحل الذي استسقى فيه، لأنه استسقى في المصلى، فلما فرغ من صلاة الاستسقاء رجع إلى مسجده. فعند وصوله إلى باب مسجده صلى الله عليه وسلم يعني حتى سالت السيول ونزلت المطر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سرعتهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، يعني سرعة مشيهم والتجائهم إلى الكن، والمراد بالكن بكسر الكاف وتشديد النون يعني هو ما يرد به الحر والبرد. الكن يعني المكان الذي يستقر فيه الإنسان أو يكن فيه، أو يكن فيه يعني يتقي فيه الحر ويتقي فيه البرد، وهو البيت الذي يسكنه، كالبيت الذي يسكنه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني يسرعون إلى الكن، فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي آخر الأضراس، وقيل الأضراس كلها، وقيل الأسنان كلها، حتى بدت صلى الله عليه وسلم نواجذه. قال الطيبي: هو جواب الشرط، وكان ضحكه تعجبا من طلبهم المطر اضطرارا ثم طلبهم الكن عند عنه فرارا. يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل المطر، فلما أنزل المطر أسرعوا رضي الله عنه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عظيم قدرة الله تعالى وإظهار قربة رسوله صلى الله عليه وسلم وصدقه بإجابة دعائه سريعا، يعني صلى صلاة الاستسقاء ودعا الله عز وجل فنزل المطر. قال: وبصدقه أتى بالشهادتين، فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. وهذا الوصف الذي ورد في هذا الحديث ورد في أحاديث كثيرة، أنه عبد وأنه رسول، وهذا أعظم وصف له صلى الله عليه وسلم، أنه عبد يعني لا يعبد، لا يجوز لأحد أن يجعل شيء من العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أعظم رسول الله، كان يستغيث به أو يذبح له أو ينذر له، هذا كله شرك. وإذا كان هذا لا يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله مع غيره من باب أولى. لذلك كان في كثير من الأحاديث يذكر صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله، يعني أنه لا يستحق شيء من العبادة، فالعبادة كلها لله، فهو عبد لا يعبد وهو رسول والرسول لا يكذب. فلذلك كان يقول عبد الله ورسوله، إذن فالرسول لا يكذب بل إنه يطاع ويتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا هو الواجب علينا اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصدقه فيما أخبرنا وأن نطيعه فيما أمرنا وأن نجتنب ما نهانا عنه، ولا نتعبد لله عز وجل إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا آخر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال المؤلف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وهو كما قال عليه رحمة الله، فإن هذا الحديث رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الاستسقاء، وبوب له بقوله: باب رفع اليدين في الاستسقاء، وهو عنده باللفظ الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وإن كان فيه بعض اختصار يسير، وقد بينت ذلك في شرحنا لهذا الحديث. ورواه غير أبي داود. وقوله غريب، الحديث الغريب عند العلماء هو الذي ينفرد به الرجل من أئمة الحديث، يعني له طريق واحد، هذا يسميه المحدثون الحديث الغريب، الحديث الغريب، لكن لا يلزم من الغرابة الضعف، لا يلزم من الحديث إذا كان غريبا أن يكون ضعيفا. فهذا الحديث تفرد به خالد ابن نزار، وهو ممن يغرب ويخطئ، ولكنه صدوق وحسن الحديث، ولهذا قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. ويقول شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله: الغرابة من جهة التفرد، وليس هذا تضعيفا، ولهذا قال وإسناده جيد. هذا قد يشكل على بعض الناس، يعني أن أبا داود قال غريب وإسناده جيد، فبين شيخنا حفظه الله بأن هذا التفرد لا يستلزم التضعيف، ولذلك قال المصنف غريب وإسناده جيد. إذن فهذا غريب لأنه جاء من طريق واحد ولم يأتي من طرق، هكذا يقول شيخنا حفظه الله. ثم بين بأن الحديث باعتبار وصوله إلى أهل الحديث له أربع حالات، الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وصولها إلى أهل الحديث لها أربع حالات: إما متواتر، وإما مشهور، وإما عزيز، وإما غريب. وهذا تسمع في كلام المحدثين، يقولون هذا حديث متواتر، هذا حديث مشهور، هذا حديث عزيز، هذا حديث غريب. هذه لها معاني عند المحدثين. يقول حفظه الله: والمتواتر هو الذي جاء من طرق كثيرة، له طرق كثيرة، هذا يسمى الحديث المتواتر. والمشهور قال هو الذي جاء من ثلاث طرق فأكثر، ثلاث طرق فأكثر، هذا يسمى الحديث المشهور. والعزيز هو ما جاء من طريقين، هذا يسمى الحديث العزيز، جاء من طريقين، يعني طريق واحد ثم تعزز بثاني، كما قال سبحانه فعززنا بثالث، فيسمى هذا العزيز. والغريب قال هو ما جاء من طريق واحد، وهذا هو الشاهد هنا، أن الحديث الغريب هو الذي يرد من طريق واحد. يقول: ولكن إذا كان التفرد يحتمل فإنه يصح الحديث، ولذلك تقدم أن الغرابة لا تستلزم الضعف، فهناك أحاديث غريبة لكنها صحيحة. ومن ذلكم ذكر شيخنا مثالين في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري، كلاهما غريب، يعني ورد من طريق واحد. أما الحديث الأول فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب لكنه صحيح، بل أجمعت الأمة على صحته. وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا أيضا حديث غريب، ورد من طريق واحد لكنه حديث صحيح. إذن فالشاهد أن حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان حديثا غريبا كما قال راويه وهو أبو داود، إلا أنه صحيح ومحتج به. وممن صحح الحديث واحتج به أبو داود كما هو في سننه، وكذلك ابن حبان قد أورده في صحيحه، وكذلك الحاكم فأورده في مستدركه وصححه ووافقه على ذلك الذهبي، وكذلك ابن السكن نقله ابن حجر في التلخيص، وكذلك من صحح الحديث ابن حجر المؤلف رحمة الله، وكذلك ابن الملقن في البدر المنير، وكذلك النووي في الخلاصة، وحسنه من المتأخرين الألباني والأرناؤوط. إذن فالحديث حديث صحيح وهو محتج به. بقي معنا حديث زيد عبد الله بن زيد، وكذلك الحديث الآخر إن شاء الله نكمل الكلام عليهما في درسنا القادم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.